بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا في ذكر أهم موضوع يتعلق بقضية زيادة الإيمان ونقصانه، ألا وهو أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان. أما عن أسباب زيادة الإيمان فتكلمنا الأسبوع الماضي عن أول هذه الأسباب، وهو تعلم العلم النافع، وفصلنا جملة من أبواب العلم الشرعي التي يحصل بها زيادة الإيمان، وفي مقدمة ذلك وهو أهمه على الإطلاق الالتصاق بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وحفظا وعلما وعملا. ثم السبب الثاني معرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. السبب الثالث تأمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع تأمل محاسن الدين الإسلامي. الخامس قراءة سيرة سلف هذه الأمة. أيضا العلوم الأخرى بما في ذلك العلوم الدنيوية الحديثة التي ترقى الناس فيها إلى مبلغ عظيم جدا في هذا العصر، هي أيضا قد تكون من أسباب زيادة الإيمان إذا أحسن الإنسان القصد وأراد منها الوصول إلى الحق. إذن هذه تفاصيل السبب الأول، ألا هو تعلم العلم النافع. فإذا تعلم العلم النافع يشمل قراءة القرآن، معرفة الأسماء الحسنى، تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل محاسن الدين الإسلامي، ومطالعة سيرة سلف هذه الأمة، وأيضا العلوم العصرية الحديثة. أما السبب الرئيسي الثاني من أسباب زيادة الإيمان فهو التأمل في الآيات الكونية. السبب الثالث من الأسباب الرئيسة الاجتهاد في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى، سواء في ذلك أعمال القلب أم أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. ويأتي مع ذلك أيضا أثر ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن ذلك أيضا سببا مهما جدا في زيادة الإيمان وقوته ونمائه. ثم أثر مجالسة الأخيار وصحبة الصالحين ومرافقتهم أيضا في زيادة الإيمان. هذا فيما يتعلق بشيء من التفصيل في ذكر أسباب زيادة الإيمان، وقد فرغنا من القسم الأول المتعلق بتدبر وقراءة القرآن الكريم، ونفصل السبب الثاني وهو معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. فإن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة والتي تدل على كمال الله عز وجل المطلق من كل الوجوه هي من أعظم أبواب العلم التي يحصل بها زيادة الإيمان. والاشتغال بمعرفتها وفهمها والبحث التام عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة، منها أن هذا العلم، علم توحيد الأسماء والصفات، هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم يكون بحسب شرف المعلوم، يعني بشرف المعلومات التي وصل إليها هذا العلم. فهل هناك معلوم أشرف من معرفة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود؟ إذن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، علم معرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات ما يليق به من الأسماء والصفات وتنزيهه عما لا يليق به تبارك وتعالى من ذلك كله. فالاشتغال بالتوحيد وفهمه والبحث عنه هو اشتغال بأعلى المطالب على الإطلاق، وحصوله للعبد من أشرف المواهب التي يفتح الله تبارك وتعالى على العبد بها. أيضا معرفة الله عز وجل تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها، أيضا جميع الخلق خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعرفوه وليعبدوه. هذه الغاية المطلوبة من العباد، معرفة الله تبارك وتعالى. فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيما من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. فأيضا أحد أركان الإيمان، بل هو أفضل، بل هو أصل الإيمان كله، هو أن يقر العبد بأنه آمن بالله وبأنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى. فهل الإيمان هو أن يقول آمنت بالله فحسب، أم أن حقيقة الإيمان أن يعرف من هذا الإله الذي يؤمن به والذي يوحده والذي يعبده؟ يعني كيف تعبد ربك وأنت لا تعرفه وأنت لا تعرف صفاته تبارك وتعالى؟ العبارة التي يقولها كثير من الناس للأسف وتروج على ألسنة كثير من العوام، يقول لك في سياق الكلام ربنا عرفوه بالعقل. هذه العبارة غير صحيحة على إطلاقها، فالله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل، بمعنى أن صفات الله عز وجل لا تعرف إلا بالتلقين من خلال الوحي، لأن هذا غيب. كيف نعرف الاستواء على العرش ونعرف صفات كذا وكذا ونعرف أسماء الله الحسنى؟ كل هذه الأشياء لا سبيل إلى معرفتها بالاجتهاد العقلي لأنها غيب، ولا سبيل إلى الوصول إليها على سبيل الجزم عن طريق العقل، وإنما هذه مما يحصل عن طريق التلقين، أن يأتي الوحي من عند الله تبارك وتعالى ويعرف العبادة بربهم. لأن صفات الله عز وجل مما لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالنقل بالوحي بالتلقين. وهذا ما نجد في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إنما هي المصدر الوحيد هو القرآن والسنة. ولو تخيلتم حتى تعرفوا أهمية هذا الأمر، يعني لو افترضنا عدم وجود القرآن والسنة، كيف كان يعرف الناس ربهم عز وجل كما يعرفه المسلم الآن الذي يحقق التوحيد ويتعلم ويستوعب الأسماء والصفات من خلال الكتاب والسنة؟ إذن ليس المقصود أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحسب أو آمنت بالله وهو جاهل بالله ولا يعرف الله ولا يعرف ماذا يليق بالله وماذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. وذلك في حديث معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هم عرفوا الله، فانظر إلى التعبير، فإذا هم عرفوا الله، أو في رواية أخرى فإذا هم وحدوا الله، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الله تعرف إلى العباد بأسمائه وصفاته، وهذا أمر في غاية الخطورة وغاية الأهمية. والدليل على ذلك أن قسما عظيما جدا من القرآن الكريم والوحي العظيم الشريف إنما هو في الخبر عن أسماء الله وصفاته. فسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما محتوى سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن؟ ليس فيها أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، وإنما فيها خبر عن صفات الله عز وجل وما يليق بالله وما ينبغي أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه، فهي ثلث القرآن. وإنما كفر قسم كبير من البشر بسبب أنهم ألحدوا في صفات الله وأنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به. وفي الحديث القدسي شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني، ففسر ذلك الله تبارك وتعالى بقوله أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا أو إن الله اتخذ ولدا، هذه شتم وسب لله تبارك وتعالى ونسبة النقص إليه عز وجل. إذا سألنا ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. وآية الكرسي لمن تأملها لن يجد فيها أمرا ولا نهيا ولا حلالا ولا حراما، وإنما فيها الإخبار عن صفات الله وأسمائه وماذا يليق به وماذا ينبغي أن ننزهه عنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تلاحظ النفي والإثبات، نفي والإثبات، نفي نقص وإثبات الكمال. الله لا إله، نفي الإيه؟ الشريك. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والقرآن الكريم حافل بالأسماء والصفات، معظم الآيات تختم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما يليق به عز وجل. فحقيقة الإيمان أن يعرف الإنسان إلهه الذي يؤمن به وأن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه، كلما ازداد معرفة بربه كلما ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى عز وجل. أيضا العلم بالله عز وجل هو أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته. فأفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. فأخباره كلها حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة. فكل أخبار التي يخبره الله سبحانه وتعالى بها فهي صدق، وكل الأحكام التي يشرعها فهي عدل صدقا وعدلا. أخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. أيضا معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والخضوع، فلكل صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب وعلى الجوارح. فمثلا إذا علم العبد أن الله عز وجل متفرد بالضر والنفع، الله عز وجل من أسمائه الضار النافع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إلى آخر الآيات. فإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى منفرد بصفة الضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه عز وجل باطنا، ولوازم التوكل وثمراته أيضا ظاهرة. وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن هذا يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. إذا علم بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، فإن هذا يوجب له قوة الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل، وكلما ازداد علمه بهذه الصفة كلما أثمرت أنواعا من العبودية الظاهرة والباطنة. إذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا أيضا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله تبارك وتعالى. إذن أنواع العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. وهنا أيضا نستطيع أن ندرك مدى الحرمان الذي سوف يتورط فيه ويقع فيه الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، الذين ينفون عن الله صفاته أو يلحدون فيها أو يحرفونها أو يعطلونها أو يكيفونها ويشبهونها، فهؤلاء يحرمون من الانتفاع بالأسماء الصفات. فمن سلم من هذه المناهج الكلامية الباطلة فإن هذا من العافية التي يمن الله بها على عبده، لأن تحريف الأسماء والصفات سوف يقف حائلا يحول بين هذا العبد وبين معرفة ربه على ما يليق به، وهذا من أعظم ما ينقص الإيمان ويضعفه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهذا متفق عليه. طبعا 99 اسما نستطيع أن نقف عليها بالإحصاء، لكن في الحقيقة أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، بدليل قول النبي عليه السلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله ما لم نطلع عليها، وإنما الأسماء الظاهرة أمامنا ونستطيع أن نحاول إحصائها من القرآن ومن السنة فهي 99 اسما. فليس المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة مجرد عدها، لأن الشخص الفاجر قد يستطيع أن يحفظها أو الكافر يستطيع أن يحفظ هذه 99 اسما، وإنما المراد العمل بها والإيمان بمقتضاها. يقول أبو عمر الطلمنكي: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من هذه المعاني. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن لإحصاء الأسماء الحسنى 3 مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، إحصاء من حيث اللفظ ما هي هذه الأسماء فإحصاؤها وعدها هذه أول مرتبة. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة دعاء الله بها استجابة لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالمرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، المرتبة الثالثة دعاء الله عز وجل بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني دعاء الثناء ودعاء السؤال، لأن الدعاء إما أن يكون دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى بحمده وتمجيده والثناء عليه عز وجل بما هو أهله، أو دعاء السؤال والطلب والمسألة. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى مبينا معنى أحصاها في هذا الحديث المتقدم، قال: أحصاها أي حفظ وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوة ثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. إذن من عرف الله هذه المعرفة كان من أقوى الناس إيمانا وأشدهم طاعة لله تبارك وتعالى وأعظمهم خوفا ومراقبة له سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن جرير في تفسيرها: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأنه من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. ولذلك أحد علماء السلف جمع هذا المعنى المذكور آنفا في عبارة واحدة فقال: من كان بالله أعرف كان له أخوف. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلف عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أما من خالف هذه الجادة وتنكب هذا الصراط وسلك طرق أهل الزيغ في معرفة الله فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه، وما أضعف إيمانه أيضا وأقل خشيته لله تبارك وتعالى. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. هذا كما قلنا انحراف في فهم الأسماء والصفات ينعكس في المعرفة بالله ويسبب ضعف ونقص الإيمان. ولذلك هذا يعني نلاحظه أي إنسان تعود على التعامل مع كتب السلف التي فيها الآيات والأحاديث والمنهج السلفي الواضح السلس السهل، إذا قرأ صفحة واحدة فقط من كتاب من كتب أهل الكلام أو الأشاعرة أو هؤلاء الناس ينقبض قلبه ولا يكاد يصيغ. لو إنسان اضطر في بعض الامتحانات أنه يدرس حتى ولو رايقات معدودات تكون عذابا على السلفي الذي ذاق وعرف واغترف من معين علم السلف رحمه الله تعالى، لا يتحمل ويتعذب بهذا الكلام، لأن تجد الفرق شاسعا تماما بين هذا المنهج وبين ذاك المنهج المعقد المظلم الذي لا يجد الإنسان إلا تخبطا وحيرة، كما هو معروف عن عواقب الذين يشتغلون بعلم الكلام. فيقول شيخ الإسلام ابن القيم: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف، لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وقد حكيت لكم الأسبوع الماضي قصة شيخ الإسلام الهروي حينما طلب للمناظرة أمام جمع كبير من علماء الأشاعرة، احتشدوا له وأرادوا أن يثنوه عن انتصاره للمنهج السلفي، فهو وافق أمام السلطان، قال أقبل المناظرة لكن بشرط واحد فقط، على أن تكون المناظرة على ما في كمية هذين الجبين يعني. قال: وما في كميك؟ قال: هنا كتاب الله، والكم الآخر فيه إيه؟ سنة الرسول عليه السلام، فإن قبلت المناظرة على هذا الأساس أقبل مناظرة. فلم يوجد فيهم واحد قبل أن يصمد للمناظرة ويقبل هذا التحدي، هم درسوها بمنهج آخر بعيد عن الكتاب والسنة، فلذلك ما قبل واحد منهم أن يستجيب لهذا الطلب من هذا الإمام الجليل. وقد رأينا من المعاصرين من كتب في هذا وانطبق عليه قول الشاعر: كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فما قاله كما ذكرت مرارا لا يمدح المنهج السلفي بأعظم منه، وهو أن هذا الشيخ عفى الله عنه وغفر له قال في بعض كتبه: يريد هؤلاء السلفيون أن نعود في دراسة العقيدة إلى ما كان عليه السلف الصالح، وأن نقتصر في فهمها على القرآن والسنة. فهل يمدح المنهج السلفي بأعظم من هذا؟ هذا كلام مدور موجود يعني. الجريمة هي أنهم يريدون أن يفهموا العقيدة فقط على ضوء الكتاب والسنة، ويسلكوا في ذلك منهج السلف الصالح في فهمها بدون التأويلات وبدون كذا وكذا من هذه الأشياء. فإذا الانحراف في فهم العقيدة ينعكس على معرفة العبد بربه، ويتسبب في نقص إيمانه وعدم ثباته في الحقيقة أمام هذه الشبه الباطلة. ثم بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العوام أحسن حالا من هؤلاء، لأن العامي لا تفسد فطرته، يعني العالم الذي أغرق نفسه في علم الكلام والفلسفة وهذا يعني الضلال المبين، فسدت فطرته ووقع صريعا لهذه الضلالات. العامي أحسن منه لأنه فطرته ما زالت سليمة. بيّن الإمام ابن القيم بعد ذلك أن العوام أحسن حالا من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم، يقول رحمه الله في مدارج السالكين: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم، يعني عند أكثر أهل الكلام يعتبرون العامة ليسوا مؤمنين، يقول ابن القيم: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وعقد هذا، يعني هو هنا يشير إلى أهمية البصيرة في التوحيد، فقه الأسماء والصفات، لابد الإنسان يكون عنده بصيرة بهذا العلم وأن يفهم الأسماء والصفات على نهج السلف الصالح، ويحذر أيضا من شبه أهل الكلام التي تفسد فهم هذا التوحيد. يقول رحمه الله تعالى: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا، وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد. أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنا. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. إذن من كانت معرفته لله عز وجل كذلك، وتفقه في هذه البصيرة، كان من أقوى الناس إيمانا، وأحسنهم إجلالا وتعظيما ومراقبة لله عز وجل، وأكثرهم طاعة وتقربا إليه، والناس في ذلك متفاوتون، فمقل ومستكثر. هذا عبور على قضية الأسماء والصفات وأهميتها، وإلا فلا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب التعبد لله تبارك وتعالى، وأبواب زيادة الإيمان. ولعل من أفضل ما يقرأ في تعبد بالأسماء والصفات هي كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. عموما كتب ابن القيم حافلة بمثل هذا، الفوائد ومدارج السالكين ومفتاح دار السعادة وغيرها من كتب العظيمة الجليلة، وأيضا الكتب المصنفة على منهج السلف في تفسير وشرح أسماء الله الحسنى، وهي كثيرة متوفرة. أما السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان، طبعا هذه الأسباب يعني نحن فقط مثل الشخص الذي يمر أمامك في الظلام فيمسك بيده المصباح في الظلام ليضيء لك الطريق، لكن فقط مجرد الدلالة. يعني نحن ندل فقط على هذه الأبواب، ولا ينبغي الاكتفاء بهذا، بل لابد أن يبذل كل منا جهدا جادا في تحصيلها. فالقرآن الكريم نحن نذكر أهمية الاتصاق بالقرآن، لكن لابد أنت أن تترجم هذا إلى واقع عملي يصبغ حياتك كلها بالارتباط بالقرآن وحفظه وتفهمه وتدبره ونحو ذلك. كذلك الأسماء الحسنى والصفات العلى أيضا ينبغي الإمعان في دراستها وفهمها، لأن الفهم والتدبر يعين على التعبد بها كما أسلفنا. فهذه فقط مفاتيح. نعم والله الأسماء لبعض الكتب، هي الكتب كثيرة جدا. في كتاب الشيخ حمود النجدي اللي هو في شرح الأسماء الحسنى، في كتاب رائع جدا لكن هو غير متوفر للأسف الشديد، اللي هو كتاب الأسماء الحسنى للشيخ أبو الوفاء درويش، من كبار علماء السنة القدامى رحمه الله تعالى. الشيخ أبو الوفاء درويش من كبار علماء أنصار السنة، له كتاب رائع جدا اسمه الأسماء الحسنى، من أروع الكتب، لكن للأسف هو غير متوفر. المنهج الأسنى في شرح الأسماء الحسنى. أي نعم، السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان تأمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل وتدبر، ويعني بعد التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته، ينبغي التعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته التي حفلت بنعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة. ونحن تكلمنا من قبل مرارا على الأصول والأعمدة التي ينبغي أن نبرهن من خلالها على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي محاولة فقط للحصر يعني والاستقراء، فمن كان عنده المزيد فليأتنا به، لكن احنا حصرناها في خمس أشياء من يذكرنا بها. يعني السؤال بالضبط، كيف تثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لازم كل واحد يكون متقنا إجابة هذا السؤال. أولا لأنك أنت محتاج أن تقيم إيمانك على الأدلة والبراهين وليس على التقليد. ثانيا لأنك بحكم كونك منتميا إلى هذا الدين الحنيف وإلى هذا النبي العظيم، فأنت قد تتواجد في موقف تحتاج إلى أن تبرهن لكافر مثلا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمين يقول الخمس أشياء اللي اتكلمنا عليها مرارا، خمس أعمدة من خلالها نثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي جاوب يقول الخمسة لأنني كررتها مرارا. هذا ظني بك. تفضل. البشارات، المعجزات، النبوءات، ماشي، ثلاثة، الآثار، أحسنت، جزاك الله خير، إجابة صحيحة 100%. الخمس أعمدة إذا أردت أن تثبت لأحد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باختصار خمسة أنواع من الدلالات. أولا الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالأنبياء بيحصل نوع من الاصطفاء والاختيار، فهم نقاوة الخلق، صفوة خلقه، خلق الله تبارك وتعالى من البشر هم الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يختص الأنبياء بصفات لا تشتبه بصفات إيه؟ غيرهم، حتى لو كان من الأولياء الصالحين، لكن الأنبياء لهم صفات مميزة جدا سواء في الناحية الخلقية أو في الناحية الإيه؟ الخلقية، فهم أكمل الناس في كل صفة من الصفات، يكونون أكمل الناس سواء من حيث النسب، يكونون دائما في أشرف نسب قومهم، صفات الكمال الجسمي والخلقي لا يمكن النبي يكون فيه عاهة أو يكون فيه نقص خلقي أو أي شيء مما يعتبر نقصا أو عيبا، لكن الأنبياء يصطفون في صفاتهم سواء كما قلنا البدنية القوة والجمال وسلامة الأعضاء ووفور العقل جدا وقوة الشخصية إلى آخره، كل الصفات البدنية والنفسية هي في أقصى درجات الكمال توجد في الأنبياء عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء لهم صفات لا تلتبس بصفات غيرهم، وذلك من الجناية ومن الظلم ما يحصل من بعض الناس، كالعقاد مثلا ما ألف كتاب سمائه عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، عبقرية محمد، يعني كونك تضع الرسول عليه الصلاة والسلام جنب ناس من البشر يوصفون بالعبقرية، طبعا هذا من التجني. لماذا؟ لأن العبقري ممكن يكون غير نبي، فإذا أردت أن تمدح النبي عليه السلام وتعطيه مقامه فأن تصف بأنه رسول الله ونبي الله، أما أن تصف ما هو أقل كما حصل من ذلك الصبراني الذي ألف كتاب العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، أما غصب عنه طبعا الذي يقول كده، هذه حقيقة واقعة، يعني التاريخ كله يقر بأنه أعظم شخصية في التاريخ على الإطلاق، ده كواحد كافر يعني هو مش مؤمن بالرسالة، لكن الأثر الواقع للرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير حياة البشرية تماما لم يحدث لأي إنسان على الإطلاق، رغم أنه هو نصراني أظن هو حط المسيح رقم 3 أو 5 3 والتاني موسى ولا بولس، ده بولس ده اللي أفسد الدنيا كلها طبعا، ده كافر ما بنقولش حاجة، لكن يعني إحنا مفروض من نقع في مثل هذا الفخ ونفرح بقى أن ده بيصف الرسول بأنه أعظم الأبطال؟ هو هل يدخل الجنة إذا قال إن محمدا أعظم بطل عرفه التاريخ؟ لا تكفي، المطلوب منه عشان ينجو يقول إيه؟ وأشهد أن محمدا رسول الله بعد التوحيد طبعا. فكذلك وصفه بالعبقرية هذا نزول به عن مرتبته اللائقة به صلى الله عليه وسلم. فإذا أول أركان الاستدلال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي الرسل عموما يعني، هي الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، فالرسول عليه السلام صفاته هي صفات الرسل والأنبياء التي لا تلتبس بصفات من دونهم من البشر، صفات مميزة جدا في كل أنواعها، نفسية أو جسمية أو أخلاقية، ده باختصار شديد. وطبعا ده باب يطول وصفه. قابلت مرة امرأة أمريكية من جماعة من أشد الجماعات النصرانية المصهينة تعصبا في العالم كله، شهود يهوى جيهوفا ويتنس، متعصبة جدا وكانت في أشد البغض الإسلام والتعصب ضد الإسلام كما هو معروف عن هذه الفئة الحاقدة على الإسلام. المهم فأنا أعطيتها كتابا باللغة الإنجليزية اسمه محمد The Ideal Prophet أو النبي المثالي، هذا الكتاب فقط يتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئت بها بعد أسبوع تقريبا وقد قرأت الكتاب كله ودخلت في الإسلام بسبب انبهارها بشخصية الرسول عليه السلام وصفاته، مع أن الكتاب لا يتكلم عن المعجزات ولا النبوءات ولا البشارات ولا الآثار، إنما فقط يتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي إنسان منصف وعاقل ويبرأ من الحقد والتعصب الذي يوجد عند كثير من الكفار لا يملك إلا أن يجزم بأن هذا رسول من عند الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك عليه الصلاة والسلام، عن طريق معرفة الصفات. فهذا باب في غاية الأهمية، باب معرفة صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو العمود الأول أو الركن الأول في الاستدلال الصفات الشخصية لصاحب الرسالة كلها تجزم وتقطع يقينا بأنه لا بد أن يكون مرسلا من عند الله عز وجل. كما يقول البصيري له كلام جميل طبعا في القصيدة المعروفة بتاعته، فبيقول إيه: فمبلغ العلم فيه أنه بأي عايز أوقعكم أنتوا صوفية حافظينها ولا إيه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. هي القصيدة فيها طبعا لا شك أبيات في غاية الروعة، وفيها أشياء خطيرة يعني رفضها من الغلو. الأمر الثاني، وده عنوان واحد يعني، أنت مفروض تفصل بقى تقرأ كيف تعرف صفات الرسول عليه السلام التي تثبت نبوته. يعني عبد الله بن سلام هو كان أعظم علماء اليهود في المدينة. عبد الله بن سلام عمل إيه لما الرسول عليه السلام جه المدينة؟ ذهب إليه فسمعه يقول: أيها الناس إيه، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا الجنة بسلام. كان في زحام حول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ظل إيه يبحث عن ثغرة يستطيع أن يرى بها وجه النبي عليه السلام. فانظر لهذه الكلمة من أكبر عالم علماء اليهود في المدينة، عالم اليهود الأكبر، يقول: فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. يعني لو لم تكن فيه آيات إيه مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أو كما قال هذا الشعر. فمجرد أنه رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا صور من صور الاستدلال على الحق، أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى. العمود الثاني أو الركن الثاني من أركان الاستدلال على صدق النبوة الآثار. الآثار أيضا الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يتركون في البشرية وفي أممهم آثارا لا يمكن أن تلتبس بآثار غيرهم من المصلحين مثلا. الأنبياء لهم آثار خاصة على أممهم، ولا يوجد شخص في تاريخ البشرية على الإطلاق، وذلك باعتراف طبعا جميع المسلمين واعتراف المنصفين من الكفار سواء في المشرق أو في المغرب، بأنه لم تعرف البشرية شخصا ترك آثارا في تاريخها وعلى هذه البشرية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الأمثلة آنفا. والآثار دي بقى ده باب ما بنغلقش، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته اللي هي أمته اللي هي مين؟ أمة الدعوة، يعني جميع أجناس الجنس البشري الذين وجدوا منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة، الذي هذه أمة محمد. أمة محمد نوعين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة يعني الأمة المخاطبة والمسؤولة عن الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كل البشر. يعني شارون من أمة الدعوة، بوش من أمة الدعوة، بوتين من أمة الدعوة، بمعنى كل هؤلاء مسؤولون عن الإيمان ومخاطبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من يتواجد على ظهر الأرض إلى أن تقوم الساعة هو من أمة محمد، معنى أنه إيه؟ أرسل الله إليه محمدا عليه الصلاة والسلام وهو مسؤول عن الإيمان به، وإلا دخل النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به وبالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، هذا رواه مسلم. فإذا ذي أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين أسلموا واستجابوا لدعوته وهم أهل التوحيد. آثار الرسول عليه السلام على البشرية لا تقتصر على الأثر المباشر بشخصه، لكن يدخل في ميزان أفعال وآثار الرسول عليه السلام كل أعمال أصحابه رضي الله عنه، كل الصحابة وما تركوه في البشرية من أمثلة العدل، الاجتهاد في العبادة، حسن الخلق، كل الفضائل والكمالات. من الذي علم الصحابة هذه الفضائل وهذه الكمالات؟ كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر من أثار كل قاض يحكم بالعدل، كل من يجهر بكلمة الحق، كل من يجاهد في سبيل الله، كل من يفعل كذا أو كذا من الخير الذي دله عليه رسول الله عليه السلام، كل ما يجري من الخير على يد أولياء الله الصالحين، كل هذا هو أثر من أثار محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم ندرك مدى عظم الأثر الذي تركه على البشرية الذي هو مستمر إلى أن تقوم الساعة. العمود أو الركن الثالث من أركان برهان على صدق النبوة المعجزات. والمعجزات دليل واضح جدا على أن هذا العبد الذي يقول إني مرسل عند الله دليل على صدقه في هذه الدعوة، في دعوة النبوة. والمعجزات أيضا لا تلتبس بأي خوارق عادات أخرى سواء الكرامات أو أفعال أهل السحر والشعوذة وهؤلاء الناس، لا يمكن أن تلتبس. ومن أعظم من تكلم في هذه المسألة بالذات وفسر القول فيها جدا، نعم هو مشتمل لكن أنا أقصد كتاب مستقل، لشيخ الإسلام تمام، كتاب النبوات لشيخ الإسلام من أروع كتب شيخ الإسلام، ها النبوات. هو شيخ الإسلام يرفض وصف المعجزات بأنها خرق عادة، وبيثبت في هذا الكتاب كيف أن المعجزة لا يمكن أن تلتبس بخوارق العادات كالكرامة أو أفعال أهل الشعوذة أو السحرة أو نحو ذلك. ففصل الشيخ الإسلام فيها الكلام في هذه المسألة بتفصيل كبير جدا. فالمعجزات تدل على صدق النبي، ولا يوجد لنبي من الأنبياء من المعجزات مثل ما وجد لمحمد صلى الله عليه وسلم أبدا. كم المعجزات التي ثبتت، ولما نقول ثبتت يعني هنا بنفتخر بخصيصة الأمة الإسلامية وهي الإسناد. الإسناد وهذا علم يعني حرمت منه الأمم الأخرى، وكان عدم وجوده سببا في حصول التحريف في هذه الأديان. أما هذا الدين فقد تكفل الله بحفظه وجعل من أسباب ذلك علم الحديث وعلم الأسانيد. لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أسباب حفظ الذكر وحفظ القرآن من التحريف وحفظ السنة هو علم الحديث كما هو معلوم. وذلك يقول اليهودي جولتيهر، يهودي الحافظ المتعصب ضد الإسلام، ومع ذلك يجهر بهذه الحقيقة فيقول ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فإذا أول الأدلة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لصفات الرسل، بل هو يفوق الرسل جميعا في صفاته بكل أنواعه وهي لا تلتبس بصفات غيره من البشر. ثانيا المعجزات، ولنبينا صلى الله عليه وسلم حظ وافر من المعجزات، سواء في ذلك المعجزات الحسية أو المعجزة الخالدة الكبرى والعظمى الباقية على مدى الزمان، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. وده حديث يطول جدا فقط بنعطي العناوين، لكن كل موضوع يحتاج إلى يعني محاضرات عدة. قلنا الدليل الأول صفات الشخصية لصاحب الرسالة، ثانيا الآثار التي تتركها في البشرية، وآثار الأنبياء لا تلتبس بآثار غيره من المصلحين. ثالثا المعجزات، رابعا البشارات، وهي أن سنة الله سبحانه وتعالى جرت بأن النبي السابق يخبر عن النبي اللاحق، الكتاب السابق والنبي السابق يبشر بمبعث النبي الذي يأتي فيما بعد. وباب البشارات هذا باب حافل جدا جدا، ومن أقوى مؤيدات الدين الإسلامي على الإطلاق بالنسبة بالذات لأهل الكتاب، يعني حتى بعد التحريف الواقع في التوراة وفي الأناجيل، لكنها ما زالت تحوي بصيصا من النور وتحتوي على عشرات المواضع التي فيها بشارة صحيحة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن اسمه الشريف كان مازال موجودا حتى عهد الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني له كتاب في إثبات النبوات، فكان هناك في اليمن كان يوجد علماء يهود كبار وعندهم مخطوطات هذه الأشياء، فكانت التوراة التي بين أيديهم حتى عهد الإمام الشوكاني كان يقتبس منها بعض الأشياء، وفيها لفظ محمد وأحمد عليه السلام صريحا تماما. حتى الأناجيل إلى اليوم ما زالت تحمل لفظة الفاراكليت، الباراكليتوس أو الباراكليت كلمة يونانية قديمة. هم الأول كانت الكلمة دي موجودة، طبعا معروف أن الأعلام لا تترجم، يعني لما تيجي واحد اسمه مثلا كريم في أي لغة بينطق كريم، ما ترجمهاش بقى لإيه لمعنى الكلمة في الإنجليزي مثلا أو غيرها من اللغات. فاللي حصل أن باللغة العبرية التي تكلم بها المسيح عليه السلام هو نطق باسم أحمد كما واضح في سورة الصف، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم ترجموا العلم. فلذلك لما سأل بعض العلماء المسلمين رجل يدعى كارنو النينو، فسأله عن معنى هذه الكلمة في اللغة القديمة، اللغة اليونانية القديمة الباراكليتوس أو الفاراكليت، قال إن القساوسة يقولون إن معناها المعزي أو المحامي. فقال لست أسأل القساوسة ولكني أسأل دكتور كارلو نينو الحاصل على الدكتوراه في اللغة اليونانية القديمة. فقال له إن كلمة الفاراكليت أو الباراكليتوس معناها الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قال له فهل هي توافق صيغة أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد؟ قال نعم. واضح. قال له هذا هو اسم نبينا عليه السلام. ويمكن عشرات العلماء أو مئات من علماء اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام بسبب هذه البشارات، ولعل من أشهرهم عبد الأحد داود كان قسيسا كلدانيا من أكابر علمائهم، وله كتابات رائعة جدا في الانتصار للإسلام، وأخرج كنوزا من كتبهم تؤيد بعثة النبي عليه السلام، حتى أنه ذهب إلى أن كلمة الإنجيل معناها البشارة، فقال إن كلمة الإنجيل معناها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. باعتبار أن هذا أحد مقاصد دعوة المسيح الأساسية، أن يبشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هو في العبارات الأخيرة الموجودة في الإنجيل قبل أن يرفع إلى السماء بيقول لهم أن الآن أتى الأوان كي أغادر هذا العالم، لأن إذا لم أغادر لن يأتيكم الفرقليط، والفرقليط إذا أتى سوف يخبركم بكل شيء، وهو يتحدث باسمي ولا يخرج الحق عن فمه، إلى آخر صفات كلها تتحدث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى مؤيدات بعثة النبي عليه السلام، إخبار الأنبياء السابقين ببعثته الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذه مجرد إشارة عبر، لكن الموضوع طبعا الموضوع كثير يعني. ثم بعد ذلك بقي دلالة أخيرة، وهي دلالة الإيه؟ الإخبار بأمور في المستقبل، ما تسمى بالنبوءات، إخبار بها ثم تقع كما أخبر النبي عليه السلام تماما، لا يتخلف منها شيء. وهذه وقع منها كثير جدا، وده علم مستقل، علم ما أخبر به النبي عليه السلام فكان كما وقع. هذه من أعلام نبوته الشريفة عليه السلام، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ومعروفة. فإذا هذه هي الأصول الخمسة التي من خلالها نثبت صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا مما يزيد إيمان المؤمن أن يتأمل ويدرس صفات ونعوت وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم صلى الله عليه وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على عباده طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم، وسد دون الجنة الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه. يعني لا يمكن أن يدخل الجنة أحد من البشر بعد موت النبي عليه السلام إلا من خلال الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. جميع الأبواب الأخرى سدت، ولا يوجد إلا هذا الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته والسير على نهجه، يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، يعني حاجتنا إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أهم من حاجاتنا إلى الماء والهواء والغذاء، واضح؟ يقول ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. ولذلك نلاحظ دائما في القرآن الكريم دائما الوحي يأتي في مقابلة الهوى، فإن لم يستجيبوا لك إلا ما استجيبوا للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر وحي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي دائما في مقابلة الهوى. من أراد اختصار طريق السعادة في الدنيا والآخرة فلينظر ماذا يقول الوحي ويتبع الوحي باختصار شديد. أما أي شيء يخالف الوحي فهو هوى، هو ضلال مبين، ولا يقود إلا إلى التهلكة في الدنيا والدين. ولذلك تعتبر يعني أكبر جريمة ترتكب ضد الإنسانية مش التعذيب ولا المذابح ولا إلى آخره، أكبر مجرم حرب أو أكبر مجرم ينتهك حقوق الإنسان هو أي إنسان يصد الناس عن الإسلام، دي جريمة كبيرة جدا في حق البشرية. فأعظم حق لحقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين الاطلاع على أدلة صدق دين الإسلام. مش بنقول إن هو يكره الدخول في الدين، لأن الإنسان يكره، لأن الله قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكن أكبر جريمة وأكبر عدو للإنسانية وأكبر انتهاك لحقوق الإنسان أن يحال بين الإنسان وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزله الله كي تقوم الحجة عليه وهو يختار بعد ذلك. فالحيلولة دون وصول الإسلام بالفهم الصحيح إلى البشر لإقامة الحجة عليهم هذا حيلولة دون سعادتهم الدنيوية والأخروية، بيحرموا من أعظم نعمة في الوجود وهي نعمة التوحيد ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام. سواء كان بقى الصد عن سبيل الله يتم عن طريق تشويه دين الإسلام، وصفه بالإرهاب والرجعية والتزمت ومش عارف إلى آخر هذا الكلام كله، ويصبح الناس عندها شعور بالدونية والانحطاط لدرجة أنه بعض الناس كأن الإسلام فعلا موضوع في قفص الاتهام وهما بقى بيدافعوا عنه، وكل شوية الدفاع يتم بطريقة فيها تخاذل عجيب جدا، يعني محامي فاشل لأعظم قضية في الوجود وأعدى القضية، فتبص تلاقي كله واخد إيه أسلوب الدفاع، لا لا لا الإسلام يدين الإرهاب، الإسلام ما بيعملش كده، الإسلام يعني يريدون أن يقلموا ظفر الدعوة الإسلامية بحيث أن تحور صورتها بحيث تتوافق مع أهواء الذين لا يعلمون، مع أهواء الكفار وأعداء الإسلام في الشرق والغرب، يريدون أن ينزعوا عن الإسلام صبغته الإلهية، إسلام يستوي مع غيره من الملل. كل هذا بلا شك نوع من الدونية في التعامل، المفروض الإنسان يكون فخورا بإسلامه مستعليا بإيمانه وبانتمائه إلى خير أمة أخرجت للناس، لكن اللهجة الانهزامية الانسحابية التي هي على استعداد أن تبرر كل شيء وتسوي كل شيء حتى تسوية الإسلام بالكفر أصبحت الآن شيء عجيب جدا. فالشاهد يعني من الكلام أن أكبر حق من حقوق الإنسان أن يمكن من الاطلاع على الإسلام الذي فيه نجاته وفوزه في الدنيا والآخرة، غير كده ده تضييع للبشرية وجريمة في حق البشرية، أن إنسان يوجد على ظهر الأرض وكان في إيده يسمع عن الإسلام ويعرفه حق المعرفة ثم يشوش بسبب التشويش والصد عن سبيل الله وتخويف الناس من أعداء الله في الشرق والغرب والشمال والجنوب، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ما يرضون بصراط الله المستقيم دون أن يظهروه في مظهر المنهج المنحرف أو الدين المتعطش لسفك الدماء إلى غير ذلك من هذه الأساليب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، يعني احتياج الجسم إلى الروح، لا شك أن هذا هو الفرق بين الحياة والموت، ومع ذلك حاجة الإنسان إلى الإيمان بالرسل أهم لحياة خلده من حاجة بدنه إلى الروح. يقول: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الكلام ذكره ابن القيم في أروع كتبه التي تناولت هذه النقطة التي نتكلم عنها، معرفة هدي الأنبياء. فما اسم هذا الكتاب؟ زاد المعاد، من أهم الكتب، يعني إذا أردت أن تطبق ما نلفت النظر إلى الآن من أن من أسباب زيادة الإيمان أن تتأمل وتتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يثب إلى الذهن هو كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكتاب زاد المعاد من أقوى كتب في هذا وأعظمها، لأنه لا يقتصر على سرد الأحداث وإنما يحللها ويتدبر فيها ويستخرج منها الفوائد والدروس. فلذلك من درس السنة وتأمل في نعوت وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الكتاب والسنة فقد استكثر لنفسه من الخير، وازداد حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يورثه متابعته في القول والعمل. وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخطر يقول: وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. فمن تأمل مثلا قول الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أبلغ رد على ما يقوله كثير من الجهال في هذا العصر، أو الانطباع الحاصل عند كثير من الناس أن التدين ده عبء ومشقة، والمفروض الإنسان يخففها شوية ولا يتزمت، بيعتبر الإنسان متمسك بدينه ده متزمت أو متطرف إلى آخر هذه الألفاظ. هذه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى ليشق علينا أبدا، ما أتى إلا ليرحمنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لا يرضى لكم أبدا العنت ولا يمكن أن يشجعه لكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظر إلى صفاته عليه السلام، الشريعة ما أتت أبدا لتضيق على الناس، بالعكس ما أتت إلا لتصلح أحوالهم وتأخذهم من الخير، لأن لو تركوا لاتباع الهوى لفسد هذا العالم ولا خرب لو ترك الناس لأهوائه، لكن الله عز وجل ينزل الوحي هداية لهم ورحمة بهم ويعظهم على استجابتهم، يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو تأملنا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم التلامذة المبشرون للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما تقول عائشة مثلا رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. وهذا متفق عليه. ويقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، مفيش مرة واحدة خلال 10 سنين وهو يخدمه قال له مرة كلمة أف. خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهذا متفق عليه. وطبعا منهج تربوي في غاية القوة والوضوح والاستقامة، بخلاف الآباء النقادين، الأب أو المربي اللي هو ما فيش شغل غير النقد النقد، حتى يعني يفقد ثقة الطفل في نفسه ويشعر أنه عنده مش أي كفاءة أنه ينجز أي شيء، وأنه فاشل بقى كده كده فاشل، فبالتالي يحصل عنده ضعف تقدير الذات وعدم القدرة على الإنجاز فيحطمه بذلك. فانظر إلى كيف تعامل النبي عليه السلام مع أنس وهو خادمه 10 سنوات كاملة، ما فيش مرة واحدة قال له كلمة أف، أو لشيء فعله لما فعلته، أو لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. وقال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس. وهذا متفق عليه. وقال أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهذا رواه مسلم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وهذا متفق عليه. بل عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الكفر يعني قبل أن يسلم، فبعد أن أسلم لم يكن أحد أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم، ولو أني سئلت أن أصفه لما أطقت، لو أحد قال لي أوصف لي شكل الرسول عليه السلام لما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذا متفق عليه. والحديث في أخلاق النبي عليه السلام كثيرة جدا يطول ذكرها. من تأمل مثل هذه الصفات انتفع بذلك غاية الانتفاع، أولا لأن هذا الذي كلف به، فالله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف تقتدي به وأنت لا تعرف هديه وأنت لا تعرف صفاته؟ ثم إن الاقتداء به ومعرفة صفاته عليه الصلاة والسلام مما يزيد محبتك له ويزيد إيمانك ويورثك المتابعة والعمل الصالح. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الهداية لها أسباب متعددة وطرق متنوعة، وهذا من لطف الله لعباده لتفاوت عقولهم وأذهانهم وأبصارهم. يعني ودي شيء معروف أن الهداية ممكن فيش يعني سبب واحد لكل الناس يهتدون به، ممكن تتنوع أسباب الهداية، كل واحد ينجذب عن طريق شيء معين، زي ما نقول كل قفل له مفتاح خاص به، فكذلك كل قلب له مفتاح يفتح. واحد بيفتح قلبه الإعجاز العلمي مثلا، واحد بيفتح قلبه وضعية المرأة في الإسلام. كم من كافرات الأسلام لأنهن لما رأينا تكريم المرأة في الإسلام انبهرنا بذلك ودخلنا في الإسلام. فحكيت لكم من قبل بعض الناس ممكن يسلم بشيء عجيب جدا، يعني واحد تعازم عند جماعة باكستانيين، والباكستانيين بقى عندهم بيردموا الأكل إيه شطة فالمهم هو ما نعرفش، هو عجبه الأكل جدا فدخل في الإسلام. قال لا يمكن أن يهدي الله ناس يطبخوا هذا الطبيخ الجميل إلا وكونوا على الدين الحق. زي بعض يعني إحنا ما نقولوش لا، يدخل في الإسلام وسيكتشف بعد ذلك الأسباب الحقيقية التي تجذبه إلى الإسلام. يعني ممكن واحد يدخل الإسلام عن طريق المعدة ما في بأس، بس يدخل ثم بعد ذلك طبعا أكيد هيتعلم يعني الأسباب الحقيقية للهداية. من أعظم أسباب الهداية، من أعظم وأكبر وأهم أسباب الهداية، تأمل أحوال وأوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله عز وجل ألا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة. وده تماما نفس الذي قالته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فإن أول قلب خفق بالإسلام هو قلب خديجة، أول إنسان أسلم هو خديجة رضي الله عنها، وأول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد ما رجع من غار حراء وأخبرها بالذي كان، ماذا قالت له؟ أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا. استدلت بأخلاقه على أن هذا وحي من عند الله ولا يمكن أن يكون شيئا غير ذلك، فهي آمنت به فورا مجرد ما أن أخبرها، وهي أعرف الناس به، ولذلك أعرف الناس بالإنسان هي زوجته. الصحابة لما أرادوا أن يسألوا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام سألوا من؟ عائشة، سألوا عن أخلاق، قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فلماذا سألوا عائشة بالذات؟ لأن الإنسان لن يتكلف مع أهله أخلاقا غير أخلاقه الحقيقية، ما هيتكلف يوم يومين، أول مثلا ما يخطب ولا يكتب كتابه أو حتى يتسوى هيصبر يومين ثلاثة، لكن أكيد مع السنوات لازم هيتصرف منتهى التلقائية، مش هيقدر يتكلم. فلذلك هذه الشهادة هي أعظم شهادة حينما تأتي من خديجة رضي الله تعالى عنها تقول أبشر، ما اجتب تعالى نفكر ونشوف عشان نقتنع الأول هو وحي ولا مش وحي، هي تعرف أنه الصادق الأمين. أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب، يعني لم يشك في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالذي ينكر هو الذي لا يعرفه، فإذا كنت تعرف الرسول تعرف أنه الصادق الأمين أنه أحسن الناس خلقا فكيف تنكره ولا تؤمن به؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن لم يؤمن، وتوجب زيادة الإيمان ممن آمن به صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، لأن لو عدد زاد بتبقى التفكير العميق يعني والاندفاع العاطفي قد يحول دون وصول الحفل، لكن أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل مخلوق بقوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان بقوله، ينادي للإيمان بخلقه بعمله بعبادته بدينه بجميع أحواله، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا لا يدخله ريب ولا يعتبره شك. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق بمجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم بمجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب، كما حكينا ذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. هذا ما تيسر من الكلام في أسباب زيادة الإيمان الليلة، ونكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.